الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. هذه الآيات الكريمة هي فاتحة سورة الجاثية، وتسمى سورة الشريعة من أسمائها. قول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. حاميم تقدم الكلام عليها أكثر من مرة في السور السابقة، وللعلماء رحمهم الله فيها أقوال. منهم من قال: حاميم اسم من أسماء الله جل وعلا، وقيل اسم من أسماء القرآن، وقيل معناه حم يعني قضى يعني قضي هذا الأمر. ومنهم من جعله اسم الله الأعظم، وقيل هذه الحروف هي بدء لأسماء الله جل وعلا، فالحاء إشارة إلى أسماء الله جل وعلا المبدوءة بالحاء، مثل حكيم وحميد وحليم وغير ذلك. والميم إشارة إلى أسماء الله جل وعلا المبدوءة بالميم، كمجيد وغيرها من أسماء الله جل وعلا. وقيل هذه الكلمة من المتشابه التي استأثر الله جل وعلا بعلمها، فلا يعلمها إلا هو، والله جل وعلا أتى بها لحكمة. ويجب علينا الإيمان بالله جل وعلا وبما جاء عن الله جل وعلا على مراد الله جل وعلا. قوله جل وعلا: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل تدل على نزول القرآن من الله جل وعلا، فدلت على علو الله جل وعلا، لأن النزول يكون من أعلى لأدنى، والله جل وعلا له العلو المطلق، يعني العلو من جميع الوجوه، العلو علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. علو القدر لأن الله جل وعلا له القدر العظيم في القلوب، علو القهر في أن الله جل وعلا قاهر لجميع خلقه، علو الذات في أن الله جل وعلا مستو على عرشه فوق سماواته، والعرش هو سقف المخلوقات، فهو أعلى شيء في المخلوقات، والله جل وعلا على العرش بائن من خلقه، وليس هو جل وعلا بحاجة إلى العرش ولا إلى غيره من المخلوقات. علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة السائرون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون بالكتاب والسنة، خلافا لبعض الطوائف الضالة التي تنكر علو الله جل وعلا، وهذا ضلال وكفر بالله جل وعلا. فهناك طائفة تقول إن الله حال في كل مكان تعالى وتقدس، ويقول ضلالهم سيان أن تقول سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي الأسفل، تعالى الله. والله جل وعلا فطر الخلق على الإيمان بعلوه جل وعلا، البهائم مفطورة على أن ربها جل وعلا فوق. قد ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن الدابة البهيمة البقرة أو الفرس أو الحمار أو الناقة إذا أخذها الطلق كرب الولادة واشتد عليها الأمر ترفع رأسها فوق تستغيث بالله جل وعلا. فالبهائم أعلم بالله جل وعلا من ظلال بني آدم، فقوله جل وعلا تنزيل دلالة على علوه جل وعلا، لأنه نزل القرآن والنزول يكون من أعلى لأدنى. تنزيل الكتاب والمراد بالكتاب القرآن من الله، فهو نازل من الله جل وعلا وهو الذي تكلم به، فالقرآن كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، تكلم الله جل وعلا به وسمعه جبريل عليه السلام فأتى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله جل وعلا وليس عبارة عن كلام الله، وليس هو كلام جبريل ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو كلام الله جل وعلا. والله جل وعلا تكلم ويتكلم بما شاء ومتى شاء، ومن كلام الله جل وعلا المنزل على رسله التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، هذه كلها كلام الله جل وعلا. فالكتب السابقة حيث أن الله جل وعلا لم يرد لها الاستمرار والبقاء دخلها التحريف والتبديل والزيادة والنقص، لأن الله جل وعلا وكل حفظها لأهلها بقوله جل وعلا بما استحفظوا من كتاب الله، فزادوا ونقصوا وبدلوا وغيروا وتلاعبوا بكتبهم لحكمة يريدها الله جل وعلا، لأن الله يريد نسخها ولا يريد بقاءها. أما القرآن فحيث أن الله جل وعلا أراد بقاءه إلى آخر الزمان، حيث يأذن جل وعلا برفعه من الصدور ومن المصاحف إذا فسد الزمان وقرب قيام الساعة ولم يوجد مؤمن، ارتفع القرآن بإذن الله. ولهذا يقول علماء السلف: منه بدأ وإليه يعود، إلى الله يعود في آخر الزمان. فهو محفوظ بحفظ الله جل وعلا، لم يكل حفظه لملك مقرب ولا لنبي مرسل، بل حفظه جل وعلا بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله جل وعلا حفظه، وهو ولله الحمد بأيدينا الآن كما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغالب، الغالب جل وعلا، لا أحد يغالبه جل وعلا، فهو غالب لجميع خلقه، له العزة الكاملة التي لا تضام. الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها، فهو جل وعلا جمع صفات الكمال. وكثيرا ما يقرن جل وعلا بين العزة والحكمة، لأن العزة تدل على القوة والغلبة، والحكمة تدل على الإتقان والضبط. والجاري في المخلوقين أن المرأة إذا كان عنده شيء من العزة والأنفة قد يتصرف تصرفات خاطئة لعزته وقوته، ولا أحد يستطيع أن يقف في وجهه، فيتصرف ما يتصرف، حتى من حوله ربما لا يستطيعون أن يتجرؤوا فيقولوا هذا خطأ أو هذا غير مناسب، يمضون على ما أراد، فيكون مع العزة خطأ. والحكيم الحكمة، قد يكون المرء من بني آدم عنده شيء من الحكمة والمعرفة والبصيرة والثبات في الأمر، لكن لا قيمة له في المجتمع، ما له شأن، حكيم ويعرف لكن الناس لا يهتمون له ولا يلتفتون إليه. فالله جل وعلا جمع صفات الكمال، العزة مع الحكمة. حكيم جل وعلا يضع الأشياء مواضعها، مع وضعه الأشياء مواضعها لا يستطيع أحد أن يخرج عن قبضته. حكيم مع عزة، فهو عنده الغلبة والقدرة والقهر الكامل، لكن لا تتأتى هذه الصفات بشيء من النقص أو من العجلة أو من عدم البصيرة، بل هو جل وعلا جامع بين هذين الوصفين العظيمين: العزيز القوي الغالب الذي لا أحد يعترض عليه، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها جل وعلا. والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال، وأهل السنة والجماعة في باب أسماء الله جل وعلا وسط بين طائفتين ضالتين، وسط بين طائفتين، طائفة تنفي أسماء الله جل وعلا وتقول: لو أثبتنا لله جل وعلا الاسم والصفة معناه شبهناه بالمخلوق. وطائفة ضالة أخرى تشبه الله جل وعلا بخلقه، فيقول: سميع كسمعي بصير كبصري، تعالى الله وتقدس. فطائفة غلت في الإثبات حيث شبهوا، وطائفة غلت في التنزيه فعطلوا، يعني نفوا الصفات عن الله جل وعلا. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، فكل طائفة من الطائفتين عندها حسن وقبيح. فأهل السنة والجماعة أخذوا الحسن من هذه وضموه إلى الحسن مع الطائفة الأخرى، فكان عندهم الحسن من الطائفتين ونفوا الضلال والبعد عن الحق. ما هو الحسن عند هذه وهذه؟ طائفة أثبتت، والإثبات مطلوب، لكنهم غلوا في الإثبات فشبهوا، والتشبيه باطل. الطائفة الثانية نجزهوا فغلوا في التنزيه، تجاوزوا الحد حتى عطلوا الله من صفاته. وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزهوا تنزيها بلا تعطيل. أثبتوا لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يشبهوا. وأولئك نزهوا الله فعطلوا، وأهل السنة نزهوا الله جل وعلا ولم يعطلوا، بل أثبتوا ولم يشبهوا. فأهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين ضالتين، طائفة غلت في الإثبات فشبهوا، وطائفة غلت في التنزيه فعطلوا. وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزهوا الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل. يرشد تعالى خلقه إلى التفكر في آلائه ونعمه وقدرته العظيمة التي خلق بها السماوات والأرض وما فيها من المخلوقات المختلفة الأجناس والأنواع من الملائكة والجن والإنس والدواب والطيور والوحوش والسباع والحشرات وما في البحر من الأصناف المتنوعة واختلاف الليل والنهار في تعاقبهما دائبين، هذا بظلامه وهذا بضيائه، وما أنزل الله تعالى من السحاب من المطر في وقت الحاجة إليه وسماه رزقا لأن به يحصل الرزق فأحيا به الأرض بعد موتها. نعم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. هذه ستة أدلة على كمال قدرة الله جل وعلا وتصرفه وإتقانه للأمور، ختمت بثلاث خواتم مختلفة بقوله لآيات للمؤمنين، وبقوله آيات لقوم يوقنون، وبقوله آيات لقوم يعقلون. يؤمنون يوقن للمؤمنين، يوقنون يعقلون. والأدلة على كمال قدرة الله جل وعلا الستة: إن في خلق السماوات والأرض، هذه واحدة، وفي خلقكم خلق الإنسان، وما بث فيهما من دابة الدواب، واختلاف الليل والنهار أربعة، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، خمسة، وتصريف الرياح، ستة، أدلة واضحة جلية على كمال قدرة الله جل وعلا. ختمت الآية الأولى بقوله لآيات للمؤمنين، والآية الثانية بقوله لقوم يوقنون، والآية الثالثة بقوله لقوم يعقلون. قال بعض المفسرين رحمهم الله إن العاقل المرء إذا نظر في خلق السماوات والأرض وعظمهما عرف أن لهما خالق وأن خالقهما هو الله فآمن، عرف الله فآمن به. وإذا نظر في نفسه وحالته ونشأته ومبدأ أبيه آدم ومن بعده ونظر في سائر دواب الأرض وما فيها من الحكمة والدال على كمال القدرة، حينئذ صار عنده إيقان زيادة على الإيمان. فإذا نظر في الأمور الأخرى في اختلاف الليل والنهار الذي يختلف ويتغير كل يوم عن اليوم الآخر، وإنزال المطر ونبات الأرض وإحيائها وتوجيه وتصريف السحاب والرياح وتوجهها من شمالية إلى جنوبية إلى صبا إلى دبور، وفكر في هذا وتأمل عقل عن الله جل وعلا مراده، فكان إيمان بيقين مع عقل وإدراك. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، في السماوات قال بعض المفسرين المراد والله أعلم خلق السماوات، ليس المراد ما من فيها، إن في السماوات والأرض، قالوا لأن الله جل وعلا قال ذلك في سورة البقرة في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، هناك خلق وهنا كذلك المراد به كذلك، كما أنه في الآية المعطوفة عليها في قوله وفي خلقكم دل والله أعلم على أن المراد خلق السماوات والأرض. إن في خلق السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، لآيات علامات واضحة دالة على الإيمان بالله جل وعلا، دالة على أن هذه مخلوقة لا يمكن أن تخلق نفسها، لا بد لها من خالق، فمن هو خالقها؟ هو الله جل وعلا. فيؤمن المرء بالله جل وعلا، وذلك أن الإيمان بتوحيد الربوبية يدفع المرء إلى الإيمان بتوحيد الألوهية، فتوحيد الربوبية توحيد الله جل وعلا بأفعاله، وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعالنا، توحيد الله بأفعاله بأنه الخالق الرازق المحيي المميت، وهذا التوحيد اعترف به كفار قريش ولم يدخلهم في الإسلام لأنه لا يكفي وحده. توحيد الألوهية أن نوحد الله جل وعلا بأفعالنا، لأن لا نعبد إلا الله ولا نصلي إلا له ولا نصوم إلا له ولا نزكي إلا له ولا نتوكل إلا عليه، ولا نرغب إلا إليه ولا نخاف إلا منه، وهكذا. فنوحد الله بأفعالنا، هذا توحيد الألوهية، وهو الذي أنكره كفار قريش، وتوحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الأسماء والصفات وهو أن نوحد الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. وفي خلقكم، خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم تطوره إلى علقة إلى مضغة إلى نفس ينفخ فيها الروح ثم يخرج بهذه الصفة المعلومة، لا يدرك من الأمر شيئا، فإذا به ينمو بإذن الله شيئا فشيئا حتى يكون على أكمل صفة. فهذه آية من آيات الله جل وعلا الدالة على كمال قدرته. وما يبث من دابة، يعني يبث في الأرض من الدواب، هذه المخلوقات العديدة العظيمة التي خلقها الله جل وعلا في السماوات وفي الأراضين وما بينهما من طيور وآدميين وجن وملائكة وحيوانات وسائر مخلوقات الله جل وعلا التي تدب على الأرض وتمشي. وما يبث من دابة آيات، علامات على قدرة الله جل وعلا، يستدل بها من الموقن، من عنده شيء من الإيقان بالله جل وعلا. آيات لقوم يوقنون، وعطف عليها واختلاف الليل والنهار تعاقبهما وطول الليل وقصر النهار وطول النهار وقصر الليل. وما أنزل الله من السماء من رزق، كل الرزق لبني آدم ولغيرهم كله نازل من السماء، نازل من السماء. ما الذي نزل من السماء؟ هو المطر، وهو المادة الأساسية لكل رزق. الحيوانات تأكل من النبات الذي ينبت من الأرض فتكون، يكون الماء، يكون النبات، تكون الأشجار، تكون الفواكه، يكون كل شيء مادته الأساسية من الماء الذي هو النازل من السماء. وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها. قد يقول قائل: الأرض هل هي فيها روح تحيا وتموت؟ نعم، تحيا. تحيا بماذا؟ بالمطر، فينشأ النبات وتتحرك الأرض، وإذا قل عنها الماء ماتت النبات والأشجار، وموتها بموت هذه الأشياء وتكون كأنها ميتة. ولهذا يقال للأرض التي لا نبات فيها أرض ميتة، والأرض التي لم تحيا يقال عنها هذه أرض موات. فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح، تدبير الرياح وتصريفها وتوجيهها، فتأتي من الشمال وتأتي من الجنوب وتأتي من الصبا وتأتي من الدبور، وتأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، وتأتي بحياة الأبدان وتأتي بموتها بالرياح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح قال: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، لأن الريح مهلكة والرياح منعشة، والرياح بشرى وتلقح السحاب فتمطر، والريح مهلكة، أهلك الله جل وعلا من أهلك من الأمم الغابرة بالريح. وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون، يعقلون عن الله جل وعلا مراده، فالعاقل يتدبر ويتأمل في مخلوقات الله جل وعلا وكمال قدرته فيعقل هذا الأمر. ثم قال جل وعلا: تلك آيات الله، يعني هذه التي أشار الله جل وعلا إليها آيات الله نتلوها عليك، نتلوها نقرأها عليك في الكتاب، نتلوها عليك بالحق بالصدق والعدل والبيان والإيضاح، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ بأي حديث، بأي قرآن بعد هذا القرآن العظيم يؤمنون؟ يعني من لم يؤمن بهذا القرآن فلن يؤمن. فبأي حديث، كلمة حديث تطلق على القرآن، لأن الله جل وعلا قال: الله نزل أحسن الحديث الذي هو القرآن. فبأي حديث بعد الله، بعد الله قال العلماء فيها ذكر لفظ الجلالة للتعظيم ولرفعة شأن هذه الآيات، قالوا كما يقول القائل: أنا معجب بزيد وكرمه. بهذا تعظيم لزيد، إذا قلت هذا الكلام كأنك معجب به وتقصد الإعجاب بكرمه. وقد يجوز أن المراد كما قال بعض المفسرين: فبأي حديث بعد الله، يعني بعد حديث الله، والمراد بحديث الله هو القرآن وآياته المتلوة وآياته الكونية وآياته المحسوسة الظاهرة كالشمس والقمر والليل والنهار وسائر المخلوقات، كلها آيات تدل على كمال قدرة الله جل وعلا وعلى وحدانيته وعلى كمال تصرفه جل وعلا. فمعناها والله أعلم أنهم ما داموا لم يؤمنوا بالقرآن فهم لن يؤمنوا بشيء أبدا، لأن القرآن واضح جلي في الدعوة إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.